بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، ممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في هذا المجلس الثاني الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المجلس السابق أيها الأحبة مهدنا بذكر فوائد علم أصول الفقه، ثم شرعنا بعد ذلك في أخذ لمحة عن هذا المصنف الذي ندرسه، وانتقلنا إلى ذكر المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. وقلنا المبادئ العشرة هي مهمة جدا لطالب العلم قبل أن يشرع في أي علم من العلوم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع حاز الشرف. ودائما أيها الأحبة بعض المعلومات لا بد تتكرر ويسمعها الطالب 100 ويسمعها 200 مرة أيها الأحبة، يعني لا يمل الطالب من تكرار المبادئ العشرة، من تكرار التعاريف الأصلية في العلم. لو سمعت تعريف أصول الفقه 100 مرة أنت الذي ستكسر، لو سمعته أكثر ترسخ المعلومة، يزداد تصورك. فبعض الطلاب يسأل يقول: لماذا نكرر بعض المعلومات؟ لماذا نكرر التعاريف في كل دورة جديدة؟ لأن هناك تعاريف أصول قد يكون الطالب دخل عليه شيء من النسيان، يحتاج إلى التكرار والإعادة من جديد حتى ترسخ. ومع طول الطلب وعن الاستمرار أحيانا قد تقل مراجعتك لهذه المصنفات القديمة ولهذه التعاريف القديمة، لكن عندما تكون راسخة سمعتها قديما مئات المرات يكون نسيانها مع الزمن أضعف، الحمد لله تثبت بشكل أكثر. المهم ذكرنا إذن أول مبدأ من المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه وهو الحد، أي تعريف علم أصول الفقه. وبينا أن أصول الفقه أيها الأحبة يعرف بتعريفين: تعريف إضافي وتعريف لقبي. وقلنا لماذا نحتاج إلى التعريف الإضافي، أو ما هو التعريف الإضافي؟ هو تعريف كلمة أصول الفقه باعتبار أجزائها. وأما التعريف اللقبي هو تعريف كلمة أصول الفقه بكليتها باعتبارها لقبا على فن، لذلك سمي لقبيا. إذن هناك تعريف إضافي ولقبي، وكما قال الرازي وغيره من علماء الأصول أن التعريف الإضافي تصوره ابتداء يمهد ويسهل الوصول إلى التعريف ماذا؟ اللقبي. ولكن سنرى أن هذه القاعدة غريبة عند عبد المؤمن البغدادي في قواعد الأصول، أنه عرف أصول الفقه لقبا ثم عرفه إضافة. يعني القاعدة المضطردة عادة عند علماء الأصول أنهم يذكرون التعريف الإضافي باعتباره وسيلة تقرب إلى تصور اللقبي، فالأصل أن تعرف أصول الفقه باعتبارها مركبا إضافيا ثم تنتقل إلى تعريف أصول الفقه باعتبارها لقبا على الفن. لكن عبد المؤمن البغدادي كما سيظهر معنا أيها الأحبة عكس، فذكر التعريف اللقبي ثم بعد ذلك ذكر التعريف الإضافي، وما عليه الجمهور حقيقة هو الأسلم هو الأوضح. ولماذا عكس؟ هل هو لم ينتبه على هذه الجزئية، أم أنه أراد أن يقول لنا كما ذكر بعض الأصوليين كالسبتي أن التعريف اللقبي لا يحتاج في تصوره وفهمه إلى التعريف الإضافي قبله، فذكر الإضافي هو زيادة، يعني معلومة زائدة على الهامش وليست أصلية، يعني لا نحتاج إليها في فهم التعريف اللقبي. فلو ذكرت التعريف اللقبي ابتداء تتصور من دون حاجة إلى التعريف الإضافي. هذا ذهب إليه بعض الأصوليين، وقد يكون هذا احتمال، احتمال لا أجزم به، قد يكون عبد المؤمن البغدادي من هذا النوع، ممن يرى أن التعريف اللقبي يكفي بذاته لا يحتاج قبله إلى التعريف الإضافي، فذكر اللقب ابتداء ثم ذكر الإضافي من باب تتميم الفائدة فقط. طيب ذكرنا التعريف الإضافي، قلنا التعريف الإضافي ينبني على أن هذه كلمة مركب إضافي أصول الفقه، وعرفنا أنها مركبة من كم جزء أيها الأحبة؟ من 3 أجزاء: الجزء الأول جزء ظاهر وهو أصول، والجزء الثاني جزء ظاهر أيضا وهو فقه، والجزء الثالث هو جزء معنوي وهو الإضافة، إضافة أصول إلى فقه. وبينا ما معنى كلمة أصول بالتفصيل، وما معنى كلمة الفقه وما معنى الإضافة بينهما، فليراجع الطالب. ثم انتقلنا إلى التعريف اللقبي لأصول الفقه، فقلنا أصول الفقه لقبا على هذا الفن هو ما هي تعريف أصول الفقه؟ قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي من هذه القواعد، وحال المستفيد. فأصول الفقه يتركب من هذه العناصر الثلاث. فقلنا الأصولي ماذا يفعل؟ يثبت مصادر التشريع. بعد أن يثبت المصادر التشريع ابتداء الكتاب السنة الإجماع والقياس، يثبتها كحجية، ثم يذكر قواعد التعامل معها، يذكر قواعد التعامل مع الكتاب، قواعد التعامل مع السنة، قواعد التعامل مع الإجماع، قواعد التعامل مع القياس، كذلك الأدلة المختلف فيها، مصادر التشريع المختلف فيها، قواعد الاستصلاح، قواعد الاستحسان، وعلى ذلك. فبعد أن يثبت مصادر التشريع ويثبت قواعدها، ينتقل إلى العنصر الثاني وهو كيفية الاستفادة منها، أي كيف نوظف هذه القواعد حتى نحصل على الحكم الشرعي، كيفية الاستثمار. لذلك الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى يشبه عملية أو علاقة أصول الفقه بالفقه بعملية استثمار أيها الأحبة، وأحيانا يمثلها بعملية أو بعملية زراعية، أن هناك إنسان يزرع وهناك إنسان يحصد، كما بينا هذا في شرحنا على النظم الصغير مثال الغزالي بالتفصيل، فليراجع في بابه. إذن كيفية الاستفادة منها، أي كيف نوظف هذه القواعد لاستثمار الأحكام الشرعية والوصول إليها، هذا هو العنصر الثاني. العنصر الأخير حال المستفيد، أي من هو الشخص المؤهل للاستفادة من هذه القواعد ولتطبيقها حتى يتوصل بها إلى الأحكام. فمن هو المستفيد؟ هو المجتهد. فلا بد أن نذكر شروط الاجتهاد، وقلنا المقلد يذكر أو التقليد وأحكامه تذكر مع أحكام الاجتهاد، لأن المقلد هو مستفيد، لكنه مستفيد بالتبع، يستفيد من المجتهد، وأما المجتهد فيستفيد من القاعدة مباشرة. هذه مراجعة مختصرة. اليوم ننتقل أيها الأحبة إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. ما موضوع علم أصول الفقه؟ ودائما نكرر عندما أقول موضوع العلم، ما معنى موضوع العلم؟ المحور الذي يدور حوله العلم، المحور الذي تدندن حوله مسائل وقواعد هذا العلم. موضوع العلم المحور الذي تدندن حوله مسائل وقواعد هذا العلم. ففي علم النحو في شرحنا لقطر الندى قلنا ما هو المحور الذي يدندن حوله علم النحو وتدندن حوله مسائل وقواعد علم النحو؟ ما هو هذا المحور؟ أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. فالمحور الذي يدندن حوله علم النحو ويتوجه إليه النظر هو آخر الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء. ففي أصول الفقه ما هو المحور الذي يدندن حوله هذا العلم بقواعده؟ المحور هو أدلة الفقه الإجمالية. إذن موضوع علم أصول الفقه، يعني المحور الذي يدور حوله هذا العلم، أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ أدلة الفقه الإجمالية يمكن أن تسميها بتسمية أخرى، وهي مصادر التشريع. لو قلت موضوع علم أصول الفقه مصادر التشريع، إجابة صحيحة. لو قلت موضوع علم أصول الفقه مصادر التشريع، كانت إجابة صحيحة. لكن كلمة مصادر التشريع في الحقيقة أكثر استخدامها عند المعاصرين المتأخرين، لكن المتقدمون من العلماء يقولون أدلة الفقه الإجمالية، هكذا يسمونها مصادر التشريع، يسمونها أدلة الفقه الإجمالية. فعلم أصول الفقه موضوعه محوره أدلة الفقه الإجمالية، لأن الأصول يتوجه إلى أدلة الفقه الإجمالية كما قلنا قبل قليل، يثبت حجيتها، يثبت قواعدها، يبين كيف التعامل مع قواعدها، من هو المؤهل لاستخدام مصادر التشريع. فإذا كل عناصر علم أصول الفقه وكل مسائل تتوجه إلى مصادر التشريع إثباتا لحجيتها ولقواعدها وكيفية استثمارها ومن يستحق أن يستثمرها، فهو المحور. لذلك لو سئلت ما موضوع علم أصول الفقه، تقول أدلة الفقه الإجمالي. وبناء على أن دائما نقول إذا أن العلم وتعريفه ليس له علاقة بموضوع العلم، موضوع العلم شيء والعلم بذاته شيء آخر. فعلم النحو ليس أواخر الكلمات العربية، لا، علم النحو هي القواعد والمسائل التي تتكلم عن أواخر الكلمات العربية. فالعلم هي القواعد والمسائل وموضوعه هو المحور. فبالتالي أصول الفقه من يعرفه بأنه، هكذا تجد بعض المعرفين إيش يقول، أصول الفقه تعريفه لقباً، أصول الفقه لقباً أدلة الفقه الإجمالية. ماذا تقول له؟ تقول في هل يصح أن نعرف علم أصول الفقه، نقول علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية؟ نقول لا، أدلة الفقه الإجمالية هذه موضوع علم أصول الفقه وليس تعريف علم أصول الفقه. وإنما علم أصول الفقه ما هو؟ هو القواعد التي تدرس أدلة الفقه الإجمالية. حاول أن تركز في هذه الفائدة. علم أصول الفقه ليس أدلة الفقه الإجمالية، علم أصول الفقه هي المسائل والقواعد التي تدرس وتدندن حول أدلة الفقه الإجمالية. كما أن علم النحو ليس آخر الكلمة العربية، وإنما هو المسائل والقواعد التي تدرس آخر الكلمة العربية. إذن أصول الفقه ليس أدلة الفقه الإجمالية، وإنما هو القواعد والمسائل التي تدرس أدلة الفقه الإجمالية، وفرق بين هذا وهذا. طيب يا شيخ، هناك كتب لعلماء كبار في علم الأصول يقولون أصول الفقه مباشرة أدلة الفقه الإجمالية، صحيح؟ إيش يقول السيوطي في الكوكب الساطع في أول تعريفه لأصول الفقه؟ أدلة الفقه الأصول مجملة، بناء على تعريف السكي في جمع الجوامع. السكي إيش عرف أصول الفقه؟ قال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. طب إذن هذا يتناقض مع كلامك، هكذا تقول أن السبكي والسيوطي في نظمه على السبكي يعرفون، يقولون أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، فكيف تقول لا يصح أن أعرف أصول الفقه بأنها أدلة الفقه الإجمالية؟ نقول من عرف أصول الفقه بقوله أدلة الفقه الإجمالية فهنا يتأول كلمة أدلة بأن قبلها كلمة محذوفة. فالتقدير، من قال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، التقدير قواعد وأدلة الفقه الإجمالية، لابد من تقدير هذه الكلمة وإن لم تكن موجودة. وبعضهم لا يقدر كلمة محذوفة، لا، يفسر كلمة أدلة الفقه الإجمالية بتفسير آخر، فيقول المراد بالأدلة في التعريف القواعد، فيعود بالأدلة إلى القواعد. وهذان التأويلان ذكرهم البناني رحمة الله عليه في حاشيته على جمع الجوامع. وفي الحقيقة طيب إذا كنا نحتاج إلى هذا التعسف وإلى هذا التأويل، لماذا لا نريح الطالب ابتداء فنقول له أدلة أصول الفقه هي قواعد وأدلة الفقه الإجمالية، بدل أن نقول هناك كلمة محذوفة قبل أدلة الفقه، أو نؤول الأدلة بمعنى القواعد ويصبح الطالب تائه في مدلول هذه الكلمة وأحدث له مصطلحات جديدة. لماذا لا أختصر المسافة على الطالب وأقول أصول الفقه هي قواعد وأدلة الفقه الإجمالية؟ وهذا التعريف كذلك مثلا ابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير عندما شرح قال أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، فعرف أصول الفقه بأنها القواعد. فهذا هو الأسلم والأوضح للطالب، أن يعرف أصول الفقه بأنها القواعد، قواعد أدلة الفقه الإجمالية، أو بدل أدلة الفقه الإجمالية إيش يمكن نستخدم؟ مصادر التشريع، فتقول قواعد مصادر التشريع، وهذا أيضا تعريف صحيح. إذن أدلة الفقه الإجمالية أو مصادر التشريع موضوع علم أصول الفقه. طيب على الهامش، لماذا تسمى أدلة الفقه الإجمالية؟ حتى يبين لك قضية مهمة، أن الأصول إنما يدرس أدلة الفقه مجملة على الإجمال ولا يدخل في تفاصيل نصوصها. فالأصول يدرس الكتاب ككتاب بجملته، يقول الكتاب حجة وقواعد التعامل معه كذا وكذا، السنة حجة وقواعد التعامل معه كذا وكذا، ولا يهتم في إيش؟ في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة. يقول لك هذه مش عمل، الذهاب إلى نصوص الكتاب التفصيلية ونصوص السنة التفصيلية والتعامل معها هذا عمل من؟ عمل الفقيه. فالفقيه هو الذي يذهب إلى النصوص التفصيلية أو إلى الأدلة التفصيلية ليطبق عليها القواعد التي وضعها له الأصولي، صحيح؟ انتبهوا على هذه القضية حتى تفهم لماذا يقولون أدلة الفقه الإجمالية. حتى يقول لك أنا كأصولي أدرس أدلة الفقه التي هي الكتاب، مش كتاب هو يبنى عليه الفقه، السنة تبنى عليه الفقه، إذن هي دليل الفقه، لكن الأصولي يدرسها جملة بكل ينظر إليها الكتاب كوحدة واحدة، ما حجيته ما قواعده، السنة الإجماع القياس الاستصلاح الاستصحاب إلى آخره، يدرسها مجملة يثبت لك قواعدها المجملة. أما نصوص الكتاب ونصوص السنة وفروع القياس يعني مسائل القياس التطبيقية، هذه تسمى أدلة الفقه التفصيلية. فعندنا أدلة فقه إجمالية وأدلة فقه تفصيلية. أدلة الفقه الإجمالية هي التي تختص بعمل الأصولي، هو الذي يتعامل معه، يدرس الكتاب بجملته مجملا، السنة مجملة، إيش قواعدها، لا ينظر للفروع، يقول لك أنا إيش دخلي في الفروع، هذا مهمة الفقيه، هو الذي عليه أن يذهب إلى النصوص التفصيلية فيطبق عليها القواعد التي أثبتها له. سريعا أيها الأحبة، يعني حتى نفهم عن أصول الفقه، أنه يهمني أن يدرك الطالب هذا العلم ويتصوره ويفهم العلاقة بين الأصول وبين الفقيه. تخيلوا أنفسكم في مصنع، وهذا ربما ذكرته في دورة سابقة. تخيلوا أنفسكم في مصنع، هذا المصنع فيه ماكينات، هذه ماكينة آلة، جيد، هذه آلة، ممتاز. هذه الآلة أيها الأحبة هي عبارة عن قواعد أصول الفقه. من الذي يصنع هذه الآلة إذن؟ هناك مهندس يصنع هذه الآلة، صحيح؟ هناك شخص مهندس هو الذي سيصنع هذه الآلة. هذا المهندس ما هو؟ من هو؟ عفوا، هو الأصولي. فالأصولي مهندس يصنع لنا آلة، هذه الآلة فيها قوالب، هذه الآلة بقوالبها هي قواعد أصول الفقه. يأتي الآن الموظف في هذه الشركة، هذا الموظف من هو؟ الفقيه، موظف. هذا الموظف الذي هو الفقيه عنده مواد خام يريد أن يدخلها إلى هذه الآلة حتى تخرج له مواد مصنعة جاهزة. إذن الموظف عنده مواد خام، ما هي المواد الخام؟ هي النصوص التفصيلية في الكتاب والسنة وفروع وأمثلة القياس إلى غير ذلك. مواد خام النصوص التفصيلية والمسائل الفقهية. هو هذه المواد الخام عبارة عن نصوص تفصيلية يملكها، وعنده مسألة فقهية يريد يعرف حكمها، صحيح؟ فالموظف الآن يأتي إلى هذه الآلة التي صنعها له المهندس الأصولي، فيقوم الموظف بإدخال النصوص التفصيلية. إذا كان الموضوع طبعا كتاب وسنة، قد يكون ما عنده نصوص تفصيلي، ما في نص تفصيل في المسألة، قد يكون هناك إجماع، قد يكون هناك قياس ذكره العلماء. المهم الموظف يأتي إلى المسائل الفقهية، جيد، مع نصوص الموجودة عنده، قد يكون أثر صحابي، أثر تابعي، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المسألة الفقهية مع النصوص التفصيلية التي بين يديه في داخل هذه الآلة. لكن عليه، على هذا الموظف، أن يدخل النص التفصيلي والمسألة الفقهية في المكان المناسب في هذه الآلة، أنه يمكن يدخلها في مكان خاطئ في الآلة فينتج لي إنتاج خاطئ. لكن إذا أدخل الموظف المواد الخام التي عنده من المسائل الفقهية والأدلة الجزئية في القالب المناسب، سينتج لي إنتاج صحيح. هذا الإنتاج الصحيح هو الحكم الشرعي. إذن هذه هي المحاور أيها الأحبة التي تبين لنا علاقة الأصول بالفقيه، أو علاقة علم أصول الفقه بالفقه. أصولي يصنع لنا آلة هي قواعد أصول الفقه، يأتي موظف الذي هو الفقيه المجتهد ليستثمر هذه الآلة، يضع فيها المواد الخام من المسائل الفقهية والنصوص الجزئية التي يملكها، لكن عليه أن يضعها في الآلة بشكل صحيح حتى تثمر وتنتج لي إنتاج صحيح. ما هو الإنتاج؟ الإنتاج هو الحكم الشرعي. فأنا عندي مسألة فقهية لا أعرف حكمها، فيأتي هذا الفقيه المجتهد، يأتي بهذه المسألة ويأتي بما عنده من جزئيات، أدلة جزئية، يدخلها داخل هذه الآلة، فهذه الآلة تبدأ تطبق باستخدام التطبيقات التي وضعها الأصولي، فينتج عندنا الحكم الشرعي. فهذه التصور يمكن أن يقرر الصورة للطالب حول علاقة أصول الفقه بالفقه. طيب، حتى لا نطيل أكثر من ذلك أيها الأحبة، ننتقل إلى الحد الثالث أو المبدأ الثالث من مبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد هو الموضوع ثم الثمرة. الآن سرد سريع، ما ثمرة علم أصول الفقه؟ يعني ما أهمية وفائدته؟ ذكرنا في الدرس الماضي فوائد كثيرة لعلم أصول الفقه، يمكن أن نلخص يعني في أهم الفوائد. ماذا نقول؟ نقول أصول الفقه أيها الأحبة يعرف الفقيه كيف يستنبط، يعني ثمرته أن نتعلم كيف نستنبط الأحكام الشرعية بشكل صحيح. هذه الفائدة الأولى لعلم أصول الفقه. ثمرة هذا العلم هي كما ذكرنا قبل قليل في الصورة، أن أستنبط حكما شرعيا، أن أخرج حكما شرعيا بشكل صحيح. هذه الفائدة الأولى المهمة، أستنبط الأحكام والوصول للأحكام الشرعية بشكل صحيح. ثاني فائدة له كما قلنا حماية هذا الدين من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فلا يتكلم متكلم إلا بناء على أدلة موجهة بشكل صحيح تنطبق على قواعد علمية. فهذان أو هاتان فائدتان مهمتان هي ثمار هذا العلم. نبدأ الرابع، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. نسبة، نسبة هذا العلم إلى علوم الشريعة، نسبته ما علاقته باختصار علوم الشريعة. فنقول علم أصول الفقه نسبته إلى علوم الشريعة، أولا هو من علوم الشريعة. أصول الفقه ليس من علوم اللغة، ليس من علوم الهندسة، من علوم الرياضيات، بل نسبته إلى العلم في الجملة أنه من العلوم الشرعية. هذه نسبته، يعني علاقته بالعلوم أنه من العلوم الشرعية. فما داخل العلوم الشرعية ما علاقته؟ نقول هو من علوم الآلة وليس من علوم المقاصد. في داخل بوتقة العلوم الشرعية هو من علوم الآلة وليست من علوم المقاصد. فهناك تصنيفان، علاقة علم أصول الفقه بالعلم جملة هو من علوم الشريعة، ثم داخل علوم الشريعة هو من علوم الآلة. طيب العنصر أو المبدأ الخامس، الحد، الموضوع، الثمرة، نسبة، فضل. ما فضل هذا العلم؟ كما قلنا الفضل والثمرة بينهما نوع اشتراك له، يعني يكفيه فضلا لأنه يحفظ لنا الشريعة. فضله باختصار حفظ الشريعة المحمدية والوصول بالمتمسكين بها إلى بر الأمان بعيدا عن الشبهات. بعد ذلك، بعد فضل العلم، إيش قلنا؟ نسبة وفضله والواضع. نعم، هنا واضع علم أصول الفقه يحتاج إلى وقفة مع هذا المبدأ. من الذي وضع علم أصول الفقه؟ أريدك ابتداء أخي المشاهد أخي الكريم أن تفرق بين أمرين، بين نشأة علم أصول الفقه وبين وضع علم أصول الفقه. فأصول الفقه متى نشأ؟ فنقول أصول الفقه نشأ مع الإسلام، في اللحظة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام نشأ علم أصول الفقه، ثم استمر بالنشوء والنضوج مع استمرار الدعوة المحمدية. فهذا يسمى النشأة، جميل. ولكن لما كانت أصول الفقه أكثرها من قواعد اللغة العربية، وكانت هذه القواعد مركوزة في فطر العرب الأقحاح من الصحابة والتابعين، ولما كان الصحابة يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون تطبيقه المباشر للأحكام وكيف يتوصل في إثباتها فضلا عن أنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، لم تظهر هناك حاجة لتدوين علم أصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع الموجود بين أيدي الصحابة، فلا حاجة إذن للكلام عن علم أصول الفقه ووضع قواعد وما شابه ذلك، هو المشرع صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن الرب عز وجل. فإذا كعلم أصول الفقه كقواعد كمسائل نشأت مع نشوء الإسلام، كانت موجودة في فطر الصحابة، في فطر التابعين، في فطر العرب الأقحاح. ثم بعد الابتعاد قليلا عن عصر الصحابة وعن عصر التابعين، ومع التوسع في رقعة الإسلام ودخول الأعاجم وبدء الاختلاط وبدء ظهور الخلل في الوصول للحكم الشرعي، بدأ هناك أفهام سقيمة تستنبط لنا أحكام شرعية شاذة. انتبه العلماء على أنه أيها الأحبة لغة العرب اختلطت بكلام العجم، أصبح عندنا أفهام شاذة، أحكام لا تخرج بشكل صحيح. إذا نحتاج لضبط الأمور، نحتاج إلى سكة ومقياس حتى يسير عليه العلماء لا يعرض اضطراب. فاحتاج إلى وضع أصول الفقه على شكل قواعد وقوالب يستثمرها الطلبة بعد ذلك. فالحاجة والضرورة هي التي دعت إلى التصنيف في هذا العلم. لذلك إيش يقول صاحب مراد السعود في كلامه عن التصنيف؟ أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وقبله كانت له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. إيش يعني وقبله كانت له سليقة؟ يعني الآن أول من وضع كتابة في علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطالبي رحمة الله عليه. لكن قبل الشافعي، قبل هذا الكتاب، ما كان هناك علم أصول الفقه عند الصحابة عند التابعين؟ بلى، كان هناك علم أصول الفقه، لكن كما قال كانت له سليقة، كانت سليقة في عقول الصحابة والتابعين وفي فطرهم، مثل الذي للعرب من خليقة، يعني مثلها مثل جميع السجايا التي كانت مطبوعة عليها العرب، كانت أصول الفقه في سجية الصحابة والتابعين. الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب أقحاح، فما احتاجوا إلى تدوين. التابعون أخذوا من الصحابة من المصدر الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب أقحاح، فما احتاجوا إلى التدوين. بعدهم لا، ضعف الوصول إلى العهد النبوي، حدثت هناك حلقات طويلة، هذه الحلقات الطويلة سببت نوع ضعف في فهم المنهج المحمدي عليه الصلاة والسلام مع ضعف اللغة العربية، فاحتاج الشافعي رحمة الله عليه إلى أن يضع كتابا. إذا محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه وضع كتابا في علم أصول الفقه. طيب لماذا وضع كتابا؟ يعني هل وضعه هكذا ابتداء من عنده؟ كان نائما فاستيقظ قال أريد أن أضع كتابا، أم كان هناك فائدة معينة؟ نقول قصة وضع الكتاب الأول أن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث الكبير كان على علم جم في علوم الحديث، لكن رحمة الله عليه حدث عنده لبس في بعض مسائل أصول الفقه في الناسخ والمنسوخ وبعض القواعد الأخرى، فاحتاج إلى عالم نحرير مثل الإمام الشافعي رحمة الله عليه ليبين له هذه القواعد الأصولية ويبين له المنهج. جيد، فكتب رسالة عبد الرحمن بن مهدي، كتب رسالة للشافعي رحمة الله عليه أن بيّن لي هذه المسائل الأصولية التي اختلطت عليه في الناسخ والمنسوخ وكيف يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت وغير ذلك. فكتب له الشافعي رحمة الله عليه الرسالة كتابا، هو بالحقيقة ليس كتاب، هو إيش كان؟ رسالة كتبها الشافعي وردها إلى عبد الرحمن بن مهدي، أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، لذلك سمي الرسالة لأنها رسالة خطية من الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي. هذه الرسالة تسمى الرسالة البغدادية، وهذه أيضا تسمى الرسالة القديمة، لأن هذه الرسالة في الحقيقة فقدت من عندنا، لا توجد. والرسالة المطبوعة الآن وتتداول بين أيدي الطلبة هي رسالة أخرى أملاها الشافعي رحمة الله عليه في مصر في آخر عمره على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي. الشافعي انتقل إلى مصر، انتقل من العراق وذهب إلى مصر، وهناك نشأ مذهب الفقه الجديد ما يسمى جديد الشافعي، وهناك أملى هذه الرسالة الأصولية على الربيع بن سليمان المرادي. فهذه تسمى الرسالة الجديدة أو الرسالة المصرية، وهي التي بين أيدينا، لكن كان هناك رسالة قديمة قبلها هي أول ما صنف في هذا العلم. وهذه الرسالة القديمة أيها الأحبة ذكرها العلماء ووقعت بين أيدي بعض العلماء كالصيرفي، يعني الصيرفي أحيانا، وأنا أنبه على كتاب الزركشي في البحر المحيط، الزركشي في البحر المحيط أيها الأحبة يذكر أحيانا كلاما للعلماء في شرح الرسالة القديمة، وهذا يعني أن الرسالة القديمة وقعت بيد بعض العلماء وشرحوها ولهم عليها تعليقات. لذلك هذه من فوائد العظيمة في شرح البحر المحيط الزركشي، أنك تقف على كلام العلماء وشرحهم لبعض النصوص الرسالة القديمة التي هي مفقودة ولا توجد عند أحد. أما الرسالة المشهورة الآن والمطبوعة كما قلنا هي الرسالة الجديدة التي دونها في مصر. إذا عرفنا أن علم أصول الفقه نشأ مع نشأة الشريعة الإسلامية، لكن كوضع كتدوين كأول كتاب سنة هو الكتاب الذي وضعه الشافعي رحمة الله عليه. طبعا هناك دعوة أن أول من وضع في علم أصول الفقه أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيباني من الحنفية، وهذه دعوة لا دليل عليها. كذلك الروافض يقولون أنه أول من وضع في هذا العلم، وكذلك كل هذه دعاوى أيها الأحبة لا يوجد علم موثوق نستطيع أن نسندها إليه. طيب بعد الشافعي رحمة الله عليه، هذا يعني اتبعوا الكلام عن المدارس الأصولية، وأحيانا نوصف المقدمات، لكن حقيقة أيها الأحبة أنا وجدت مع التجربة الشخصية ومع تجربتي مع الطلبة أن الإسهاب في المقدمات ورسوخ تصور الطالب لها ابتداء، حتى لو بعد ذلك في منتصف الكتاب أسرعت قليلا ما في إشكال كثير، لأن الطالب أصبح عنده مقدمات راسخة يستطيع وحده أن يكمل المشوار نوعا ما. لكن إذا كانت المقدمات مهزوزة عند الطالب تصور ضعيف للعلم ابتداء، فيصعب أن يسير معك في العلم في كتب ومتون أخرى. لذلك أركز كثيرا وأسف في شرح المقدمات لعلها ترسخ عند الطالب. الآن أيها الأحبة سأتكلم بعد الشافعي ماذا حدث في علم أصول الفقه. نذهب إلى السبورة. هذه السبورة التي تتلهلك يمينا وشمالا. الآن أيها الأحبة، بعد الشافعي رحمة الله عليه خرجت عندنا مدارس أصولية، بعد الشافعي خرجت عندنا مدارس أصولية. ألخص هذه المدارس، أستطيع أن أقول مدارس أصولية في أربعة مدارس. المدرسة الأولى بالحقيقة، طبعا لا أتكلم عن شيء زمني الآن، قد يكون هناك نوع من التقارب بينهم في الزمن، لكن أنا أعددها تعداد. مدرسة مدرسة المتكلمين. المدرسة الثانية المدرسة الحنفية. المدرسة الثالثة مدرسة الجمع بين المتكلمين والحنفية. المدرسة الرابعة مدرسة تخريج الفروع على الأصول. هذه أربعة مدارس أيها الأحبة، نتكلم عنها سريعا. مدرسة المتكلمين، مدرسة المتكلمين لماذا سميت مدرسة المتكلمين؟ نسبة إلى أن أكثر من كتب فيها هم علماء الكلام. طيب، من هم علماء الكلام؟ هم علماء الاعتقاد، علماء العقيدة، لأن علم العقيدة عندما نشأت الفرق في هذه الأمة والخلاف العقدي أصبح علم العقيدة يسمى علم الكلام، وإن كان الأصل هو في الحقيقة علم عقيدة، والأصل أن نبتعد عن كلمة علم الكلام، لكن هكذا شيء وقع وانتهى. إذن علم العقيدة أيها الأحبة عندما نشأ الخلاف العقدي أصبح يسمى علم إيش؟ الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ قال لأنه كثر فيه التناظر بين الفرق بإيراد الكلام والحجج، لذلك يقول فلان المتكلم، عند هكذا تجد في الكتب الطبقات وكتب التراجم، كان من المتكلمين، كان من أئمة الكلام، أي يحسن المناظرة في علوم الاعتقاد. لذلك بماذا يعرفون علم الكلام؟ علم الكلام أيها الأحبة، علم الكلام هو العلم الذي تثبت به مسائل الاعتقاد من خلال إيراد الحجج ودفع الشبه، هكذا يعرفون علم الكلام. أعيد، ما هو علم الكلام؟ هو إثبات المسائل العقدية بإيراد الحجج ودفع الشبه. لذلك الغزالي والرازي وعضو الدين الإيجي وغيرهم ممن صنفوا مثلا على طريقة الأشاعرة، إيش كانوا يفعلون؟ يثبتون المسائل العقدية التي يدينون الله عز وجل بها بذكر الحجاج، الحجج التي تؤيد قولهم، ويدفعون الشبه. كذلك ما فعله ابن تيمية وابن القيم ومن سار على منهجهم في إثبات مسائل الاعتقاد، يثبتون مسائل الاعتقاد بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا علم الكلام كناحية اصطلاحية عند العلماء. الآن أصول الفقه أيها الأحبة، من أبرز مدارسه مدرسة المتكلمين. قلنا لماذا سميت مدرسة المتكلمين؟ لأن أبرز من صنف على هذه المدرسة أو في هذه المدرسة هم علماء الكلام. جيد، هذه المدرسة لها اسم آخر تسمى مدرسة الجمهور. لماذا تسمى مدرسة الجمهور؟ لأن من صنف فيها هم أئمة المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، فهذه المدرسة تسمى مدرسة المتكلمين وتسمى مدرسة الجمهور. لماذا تسمى مدرسة المتكلمين؟ لأن أكثر من كتب فيها هم علماء الكلام، علماء علم العقائد، صنفوا كتبا في أصول الفقه. وتسمى مدرسة الجمهور لماذا؟ لأن من كتب فيها هم علماء الشافعية والمالكية والحنابلة، فهذه مدرسة مقابلة لأنها في التقابل مع مدرسة الحنفية، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية. مدرسة الجمهور كما قلنا تسمى مدرسة المتكلمين لأن أكثر من كتب فيها هم متكلمون. طيب، كون مدرسة المتكلمين أكثر من كتب فيها هم علماء الكلام، هذا سيؤدي إلى ماذا أيها الأحبة؟ ماذا سينتج هذا في علم أصول الفقه؟ سيؤدي إلى أن الآن الإنسان العقدي صاحب علم الكلام تغلب على كلامه ماذا؟ الحجاج العقدي والمناظرات المنطقية والفلسفية طبع عليها، فسيستجر هذه الأسلوب الذي فطر عليه وهذا النوع من الكتابة سيستجره ويأخذه معه إلى علم الأصول. لذلك من كتب في علم الأصول على الطريقة المتكلمين أو من المتكلمين غلب عليهم ماذا؟ غلب عليهم الصبغة الكلامية والطرق المنطقية الفلسفية في الكتابة، فتجد كتبهم مملوءة بالحجاج العقلي، الحجاج العقلي لأنهم طبعوا على ذلك. طيب هذه فوائد سريعة ولملمها حول مدرسة المتكلمين. في بعض الكتب ستجدهم يقولون مدرسة المتكلمين هي المدرسة التي تقوم بإثبات القواعد الأصولية من خلال الأدلة والحجج العقلية، هكذا يقولون حتى يفرقوا بينها وبين مدرسة الحنفية. يقولون مدرسة الحنفية هي المدرسة التي تثبت القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية، يذهبون إلى الفروع يستخلصون منها قواعد الأصول. لا، مدرسة المتكلمين لا تستخدم هذا المنهج، مدرسة المتكلمين تثبت القواعد الأصولية ليس من الفروع الفقهية بل من خلال الحجاج والأدلة العقلية والنقاش العقلي مع استخدام بعض الأدلة النقلية العامة. إذن أيها الأحبة، مدرسة المتكلمين ولملم الكلام حولها سميت مدرسة المتكلمين لأن أكثر من كتب فيها هم علماء الكلام، علماء الاعتقاد. هذه مدرسة تسمى مدرسة الجمهور لأنها على طريقة المالكية والشافعية والحنابلة. طريقة هذه المدرسة في التصنيف ما هي؟ إثبات القواعد الأصولية وعلم الأصول من خلال الحجاج والأدلة العقلية. الآن أريد أن أقول لكم أو أقرأ لكم سريعا وأنا واقف نصا للغزالي رحمة الله تعالى عليه يتكلم فيه عن مدرسة المتكلمين. ماذا يقول؟ يقول الغزالي رحمة الله عليه يتكلم لماذا كثرت طريقة أهل الكلام في علم أصول الفقه، لماذا كثر الحجاج العقلي النظري الصعب في علم أصول الفقه. إيش يقول؟ قال: وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصناعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. إيش يريد الغزالي بهذا النقل؟ يقول لك لماذا علماء الكلام أكثر من ذكر مسائل كلامية واستخدام طرقهم الكلامية في علم أصول الفقه؟ قال: لأن هذا غلب على طبائعهم فاستجروا هذه الطبائع إلى علم أصول الفقه. كما أن لو عالم علماء النحو كتب في علم أصول الفقه سيذكر مسائل من النحو لا تهم علماء أصول الفقه أو لا تهمنا في علم أصول الفقه، لكنه سيطلب من ذكرها في علم أصول الفقه لأنه يستجر علاقته باللغة إلى علم أصول الفقه. وهذه طبيعة في الإنسان، تجد إنسان متقن في فن معين إذا تكلم في فن آخر تجد فنه الذي يتقنه دائما يأتي معه الفن الآخر ويستشهد به ويستجر الكلام عنه في هذا الفن الجديد مع أنه لا علاقة له كثيرا. فهذا كلام من أئمة علماء الكلام، الغزالي رحمة الله عليه يقول لك أنه هذا والله لماذا نحن أكثرنا من ذكر والله حتى في علم أصول الفقه يذكرون حد العلم وحد النظر وحد البرهان وما هو الفكر وما هو التصور كمسائل كلامية تتعلق بعلم الاعتقاد الأصل ليس لها علاقة بعلم أصول الفقه، لكن الطبيعة الكلامية غلبت عليهم. طيب الآن هذا أنا أظن أني حاولت أني أصور لك مدرسة المتكلمين وأقرب لك ما أبرز الكتب التي صنفت فيها مدرسة المتكلمين. أيها الأحبة، في الحقيقة نستطيع أن نقول أن كتبها التي صنفت فيها جاءت على هذه المراحل. هناك كتاب الإرشاد والتقريب للباقلاني، جيد، وهناك كتاب والله هم زحفت للخلف أفضل الله. هناك كتاب الإرشاد والتقريب لمن؟ للباقلاني، والباقلاني هو من أتباع المذهب الأشعري رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب الثاني الذي يقابله كتاب العمد لمن؟ للقاضي عبد الجبار. والقاضي عبد الجبار رحمة الله عليه من أئمة المعتزلة، فهذا كتاب كتاب الرجاوى والتقليد الباقلاني ويقابل كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، هذا مقابل له. جيد، فهذا على طريق يعني في الإرشاد والتقريب، يعني اذهب للإرشاد والتقريب تجد هناك جدل أشعري معتزل علم الكلام والمشاكل في علم الاعتقاد الذي يسميه علم الكلام استجبوها معهم إلى كتب أصول الفقه. فانظر في الإرشاد والتقريب تجد الأشاعرة والباقلاني صاحب الكتاب يهتم كثيرا بالرد على المعتزلة في مسائل الاعتقاد داخل علم أصول الفقه. فالناظر يقول احنا في أصول الفقه ولا في علم الكلام، لكن نقول هكذا، هذه الطباع وهذا السجال. أنت دائما أدرس الفترة الزمنية التي نشأت فيها هذه الكتب وما الذي طغى على عقول هؤلاء الأئمة، تدرك لماذا دائما يستجلون الخلاف في علوم متنوعة، لأن هذا السجال العقدي طغى على عقولهم في تلك الفترة. المهم، بعد الإرشاد والتقريب، الإرشاد والتقريب جاء الجويني رحمة الله عليه فلخصه في كتاب التلخيص، في كتاب التلخيص، هو تلخيص لكتاب الإرشاد والتقريب. ثم وضع الجويني كتاب البرهان. فالتلخيص والبرهان هذا لمن؟ للإمام الجويني رحمة الله عليه. وأما كتاب العمد فقد جاء أبو الحسين البصري فوضع عليه كتاب المعتمد. أبو الحسين البصري وضع كتاب المعتمد، شرح فيه كتاب ماذا؟ العمد. جميل. الآن أيها الأحبة، عند إذا الإرشاد والتقريب نتج عنه كتاب التلخيص والبرهان للجويني، وكتاب العمد للقاضي عبد الجبار نشأ عنه كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. هذه الكتب الأربعة، هذه الكتب الأربعة لخصها عالمان، لخصها الغزالي. بدأت الشاشة تضيق، هذه الكتب الأربعة، هذا سامون وسامون هنا، هذه الكتب الأربعة لخصها من؟ هذه الكتب الأربعة لخصها الغزالي في ماذا؟ في المستصفى. والرازي في ماذا؟ في المحصول. هذه الكتب الأربعة على طريقة ترجمة الأربعة لخصها وأبرز أفكارها أخذها من؟ الغزالي في المستصفى والرازي في المحصول. وإن كان الغزالي والرازي على طريقة الأشاعرة لكنهم كانوا يهتمون بذكر الزبد من هذه الكتب الأربعة. ثم بعد الغزالي والرازي، الآن الغزالي والرازي لخصا هذه الكتب، مع أن طبعا الغزالي له منهج والرازي له منهج. بعد الغزالي والرازي جاء من اختصر كتاب من؟ لا عفوا، هناك إشكال تقدمت. هذه الكتب الأربعة أيها الأحبة اختصرها الغزالي أو جمعها الغزالي رحمة الله عليه. اختصر ما فيها الغزالي في المستصفى وفي المنخول. ثم بعد ذلك جاء عالمان أخذ كلام الغزالي وبنيا عليه، وهما الآمدي والرازي. لأن الغزالي أيها الأحبة من يعتبر من شيوخ الرازي من الناحية الزمنية. الرازي بعده ب 100 سنة تقريبا توفي، الغزالي 505 والرازي 606. فهذه الكتب الأربعة نستطيع أن نقول أخذ خلاصتها الغزالي في المستصفى، ثم بعد ذلك بنى على الغزالي عالمان. العالم الأول الآمدي في كتابه ماذا؟ الإحكام، في أصول الأحكام. والرازي في كتابه المحصول. وهذان الآمدي والرازي كل واحد له منهجه الخاص في الكتابة، ولا أريد أن نقتحم الآن في مناهج الأئمة في تصانيفهم، لكن أريدك أن تتخيل هكذا: الإرشاد والعمد، الإرشاد أنتج لنا التلخيص والبرهان، العمد أدى لنا المعتمد، هذه الكتب الأربعة جاء الغزالي فوضع لنا المستصفى، المستصفى بنى عليه عالمان هما الآمدي ووضع الإحكام، والرازي ووضع المحصول. كتاب الآمدي الإحكام اختصره من؟ ابن الحاجب. وكتاب الرازي أيها الأحبة من اختصره؟ البيضاوي. ابن الحاجب وضع متنا اسمه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. والبيضاوي وضع كتاب ماذا؟ المنهاج. وبعد ذلك كل كتب الأصول على طريقة المتكلمين إما شارحة لكتاب ابن الحاجب أو مختصرة أو محشية، أو شارحة لكتاب البيضاوي المنهاج أو مختصرة أو محشية سوى القليل منها، يعني من حاول أن يأتي بشيء جديد. فعلم أصول الفقه على طريقة المتكلمين هذه كتبه الأساسية لمن أراد أن يدرسه. عندك كتاب الإرشاد والتقريب والعمد، الإرشاد أنت تجد التلخيص والبرهان، والعمد أنت تجد المعتمد، أخذها كلها الغزالي وضع لنا المستصفى. طبعا الغزالي له كتاب قبل المستصفى اسمه المنخول، لكن المستصفى كأنه صفاه من المنخول، له كتاب اسمه المنخول ثم جاء بالمستصفى صفاه آخر علمه هذا المستصفى. فجاء المستصفى بنى عليه عالمان على المستصفى، الآمدي وضع الإحكام والرازي وضع ماذا؟ المحصول. الآمدي الذي وضع الإحكام اختصر كتابه ابن الحاجب في منتهى السور والأمل، وضع متن اسمه منتهى السور والأمل. والرازي الذي وضع المحصول اختصر كتابه من البيضاوي في متنه المنهاج، ثم كل كتب المتكلمين تدور بعد ذلك على المنتهى أو على المنهاج للبيضاوي. هذه كلامنا عن مدرسة المتكلمين. طيب المدرسة الثانية أيها الأحبة كانت مدرسة ماذا قلنا؟ مدرسة الحنفية. سريعا ما في مشكلة تسمعوا. مدرسة الحنفية، مدرسة الحنفية أيها الأحبة عادة هكذا يكتب في التاريخ أنها مدرسة مقابلة لمدرسة من؟ لمدرسة المتكلمين أو لمدرسة الجمهور. طيب إيش الفرق بين مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين؟ كما قلت قبل قليل يقولون الحنفية يستنبطون يثبتون القواعد الأصولية من خلال فروع أئمتهم، أما المتكلمون فيثبتون القواعد الأصولية بالحجاج والنظر العقلي ولا ينظرون إلى الفروع. أنت كناحية منطقية يمكن تقول والله المنطق هو طريقة من؟ طريقة المتكلمين، أن القاعدة الأصولية هي التي تنتج لي الفرع الفقهي، فكيف أستنبط أن القاعدة من الفرع مع أن القاعدة هي التي ينبغي أن تأتي بالفرع؟ فتقول والله هذا في خلل في طريقة الحنفية. وطريقة الجمهور طريقة المتكلمين أسلم، أن أثبت القاعدة الأصولية من خلال الحجاج والنظر في الأدلة العقلية أو إن كان هناك أدلة نقلية تساعد، ولا أنظر إلى الفروع الفقهية. فهذا الاعتراض الذي قيل على مدرسة الحنفية أنهم يأخذون القاعدة من الفرع، وهذا خلاف الترتيب العقلي. الترتيب العقلي أن القاعدة هي التي تثمر الفرع، فالأصل أن أثبت القاعدة بالدليل ثم بعد ذلك أخذ من القاعدة الفروع. لكن هل هذا الكلام، أنا فقط أريد أن أحدث في ذهنك عصف ذهنك كما يقولون، دائما لا تقرأ وأنت لا تفهم يعني، ولا تقبل المعلومة من دون أن تنقدها وتمحصها، هل هذا كلام صحيح؟ أن الحنفية يأخذون القواعد الأصولية من فروع الأئمة هكذا يثبتونها؟ في الحقيقة انظر في كتب الحنفية هي التي ستحكم، يعني كيف أنا سأحكم من خلال النظر في كتب الحنفية؟ انظر كيف يثبتون القاعدة. في الحقيقة أنا أرى أن هذا الكلام ليس بصحيح. الحنفية لا يثبتون القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية. نعم الحنفية تميزوا في كتبهم الأصولية أنهم يكثرون النقل من فروع أئمتهم. يقول قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف على هذه القاعدة وقال كذا وقال كذا. نعم هناك إسهاب وإكثار من ذكر الفروع الفقهية، بينما المتكلمون يذكرون القاعدة الأصولية يذكرون مثالا أو مثالين. لذلك إذا ذهبت إلى كتب أصول المتكلمين تجد المثال الواحد عند الباقلاني في أوائل السنة الثالثة أو الرابعة الهجرية، وتجد نفس المثال موجود على 800 سنة لم يتغير في كتبهم، هو نفس المثال، لا يهتمون بذكر أمثلة جديدة من كلام الأئمة. أما الحنفية ما شاء الله تجد عندهم مئات الأمثلة التي يذكرونها. فظن بعضهم بعض المصنفين بسبب كثرة هذه الأمثلة أن الحنفي يثبت القاعدة من خلال ذكر الأمثلة، لكن هذا ليس بالصحيح. الحنفي يثبت القاعدة بالدليل كما يثبتها المتكلم بالدليل العقلي أو النقلي، وإنما يكثر من ذكر الفروع الفقهية حتى يشبع تأكيد هذه القاعدة، حتى يشبعها تأكيدا وتمثيلا. وهذا ليس بكلام. انظروا إلى الغزالي ماذا يقول عن مدرسة الحنفية، آتيكم بشاهد، انظروا ماذا يقول الغزالي. الغزالي قلنا يعني هذا تتم للكلام الذي نقلته قبل قليل. وإيش قال؟ قال المتكلمون لما أشبعوا بعلم الكلام نقلوا تجاربهم الكلامية وهمهم لعلم العقائد والحجج إلى علم أصول الفقه، صحيح؟ وعلماء النحو إذا كتبوا في أصول الفقه يستجرون حبهم لعلم اللغة العربية فيذكرون هذه علوم اللغة العربية بكثرة في أصول الفقه. إيش يقول الغزالي؟ يتكلم عن الحنفية، قال: وحمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، بلاد الهند والسند وما شابه ذلك الذين هم من الحنفية، حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد الدبوسي إمام من أئمة الحنفية صاحب كتاب ماذا؟ تأسيس النظر، هذا كتاب من كتب أصول الحنفية القديمة بل من أوائل كتب علم أصول الفقه، كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي رحمة الله عليه، كأبي زيد رحمة الله عليه وأتباعه وأتباعه على المثال عفوا، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد وأتباعه على مسجد مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. ركز في العبارة، كما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد على مسجد إيش؟ مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم اسمع فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، فإنهم وإن أوردوها في معرض ماذا؟ هل في معرض الاحتجاج للقاعدة؟ الغزالي متكلم يقول لا، الحنفية لا يذكرون الفروع الفقهية للاحتجاج، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفرع فقد أكثروا فيه فقط. إذن الغزالي رحمة الله عليه هو الذي يبين هذا ويبين أن ما في عقلنا أو ما كتبه المتأخرون عن مدرسة الحنفية ليس بصحيح. أيها الأحبة، اذهبوا إلى كتاب السرخسي وذهبوا إلى غيره الفصول الجصاص وإلى غيره من كتب الحنفية، لا، الحنفية يثبتون القواعد من خلال الأدلة، وهذا هو الطريقة المنطقية العقلية، هم يفهمون ذلك، لكنهم لحبهم الفقه وتشبعهم بإكثار الأمثلة الفقهية كما ذكر الغزالي أكثر من ذكر الفروع الفقهية أكثر من اللازم، كما أن المتكلمين أكثر من ذكر مسائل الكلام أكثر من اللازم، كما أن اللغويون أو كما أن اللغويين أكثر من ذكر المسائل اللغوية في الأصول أكثر من اللازم، فهذا منهج طغى على الجميع ولا يختص بطائفة دون أخرى. طيب، ما إذا عرفنا هذا الإشكال وهذا المناقشة حول مدرسة الحنفية، إيش أشهر الكتب التي كتبت عند الحنفية؟ أشهر الكتب عندنا مآخذ الشريعة للإمام أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه، صاحب الطريقة الماتريدية معروفة في علم العقائد، اسمه مآخذ الشريعة. كذلك أصول السرخسي رحمة الله عليه، أصول البزدوي رحمة الله عليه، كتاب الفصول، وبعد ذلك جاءت كتب كثيرة على مدرستهم. هذه انتهينا منها. المدرسة الثالثة التي نشأت متأخرا بعد ذلك مدرسة الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. وهذا لا أحب أنا أحيانا نقرأ كلام لكن هذا الكلام يحتاج إلى تمحيص. إيش تقول مدرسة الجمع بين المتكلمين والحنفية؟ قالوا هذه المدرسة تجمع بين طريقة المتكلمين والحنفية، فيثبتون القاعدة الأصولية من خلال الأدلة العقلية والنقاش كما يفعل المتكلمون، ويثيرون بعد ذلك من ذكر الأدلة الفقهية كما يفعل الحنفية. لكن يعني هذه المدرسة تتصور أصلاً أن مدرسة الحنفية لها منهج آخر في استنباط القواعد يختلف عن مدرسة المتكلمين، ومن هنا نشأ هذا الخلط أن هناك مدرسة جديدة اسمها مدرسة الجمع. أولاً هناك انتقادان على هذا التقسيم، هل هناك فعلاً مدرسة جمعت بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين؟ طيب الآن انظر الكتب التي يذكرونها في هذه المدرسة ما هي؟ من خلالها نعرف ماذا يقولون. قال من كتب مدرسة الجمع بين المتكلمين والحنفية كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، طبعا أول كتاب كتب على هذه المدرسة كما يقولون كتاب الساعاتي رحمة الله عليه، ابن علي الساعاتي له كتاب اسمه بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام، كتاب اسمه ماذا؟ بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام، جمع فيه بين كتاب البزدوي في أصول الإمام البزدوي من أئمة الحنفية وبين كتاب الإحكام لمن؟ ذكرناه قبل قليل للآمن، جمع بينهما. في الحقيقة هو لم يجمع بينهما في المنهج، وإنما هي أصول فقه مقارن، ذكر قول هذا وقول هذا مناقش، فهذا ليس جمعا. كذلك تاج الدين السبكي في جمع الجوامع عندما تقولون أنه من كتب الجمع هو ليس جمعا بين مدرستين، وإنما هو أصول فقه مقارن، ذكر قول الحنفية ويذكر قول الشافعية والمالكية ويقارن ويرجح، فهذا لا يسمى جمعا بين مدرستين، وإنما هو كما عندنا في الفقه المقارن تذكر قول الحنفية والشافعية والدليل وكذا، مش في عندنا فقه مقارن؟ كذلك هذا أصول فقه مقارن وليس جمعا بين مدرستين كما يتصور البعض. هذه أول انتقاد، أنه في الحقيقة الكتب التي تذكرونها ليست جمعا وإنما هي أصول فقه مقارن. الانتقاد الثاني هو ما ينبني على فهمنا لمدرسة الحنفية، أن مدرسة الحنفية هي لم تأتي بطريقة جديدة بل تثبت القواعد كما يثبتها الجمهور، وإنما أكثر من ذكر الفروع الفقهية يعني كما قال الغزالي لحبهم للجدل الفقهي. يعني أنتم المتكلمون تحبون الجدل العقدي، الحنفية يحبون الجدل الفقهي فقط. ففي الحقيقة لا أرى أن هناك مدرسة حقيقية واقعية تسمى مدرسة الجمع، وإنما عند المتأخرين أصبحوا يقارنون مقارنة، ما عاد هناك أصول فقه جديدة، وإنما أصبحت الآن مقارنات بين مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور، أو بين أصول الحنفية، لا نسمى مدرسة الحنفية، بين أصول الحنفية وأصول المتكلمين. كما قلنا أبرز الكتب التي يذكرونها كتاب بديع النظام في الجمع بين أصول البذل والإحكام، وكتاب جمع الجوامع، بل في الحقيقة كل كتب المتأخرين التي تذكر قول الحنفية مع قول الجمهور وتقارن وترجح هي على هذه الطريقة. المدرسة الرابعة والأخيرة مدرسة تخريج الفروع على الأصول، وهذه ليست مدرسة منهجية كتبت شيئا جديدا، وإنما كما قلنا سابقا في الدرس السابق أن هذه المدرسة هي المدرسة التطبيقية، الجانب التطبيقي من علم أصول الفقه. هذه المدرسة العلماء لاحظوا أن علم أصول الفقه دون فيه على طريقة المتكلمين والحنفية كان أغلبه إيش؟ خاصة على طريق المتكلمين أغلب قواعد أصولية مثبتة بطرق نظرية لا يوجد عليها إلا مثال ومثالين، ما عندهم أمثلة، فالطالب يخرج ضعيف من الناحية التطبيقية حينما يدرس على طريقة المتكلمين. لا شوف طريقة الحنفية لأن هم الحمد لله يكثرون من ذكر الفروع نوعا ما الطالب يخرج قوي، فليس هناك حاجة لكتب تطبيقية لأن بحد ذات الكتاب الأصولي غزير الفروع الفقهية، لكن على مدرسة المتكلمين لاحظوا أن الطالب الذي يدرس على طريقتهم الحمد لله يحسن إثبات القاعدة بالحجاج العقلي والأدلة ويثبتها، لكن لا يستطيع أن يطبق، لا يعرف التطبيق. طب إيش استفدنا؟ طب ما فائدة علم أصول الفقه التطبيق والوصول للحكم الشرعي. فقالوا إذا لابد من أن نكتب كتب تطبيقية تمرينية تعلم الطالب رحمة الله، يعني تعلم الطالب كيف يضع إيش أو كيف يطبق القاعدة الأصولية على الفروع الفقهية. من الذي ألف في هذه المدرسة؟ هناك كثير من العلماء ألفوا في هذه المدرسة، منهم مثلا الإمام الإسنوي رحمة الله عليه وضع كتاب التمهيد، منهم الإمام التلمساني رحمة الله عليه وضع كتاب مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول. أيضا هناك كتاب تخريج الفروع على الأصول لمن؟ من أول من وضع في هذه المدرسة؟ الإمام الزنجاني لأبي الإمام أبي المناقب الزنجاني رحمة الله عليه، الإمام الشهيد استشهد رحمة الله عليه، هو أول من وضع كتابا في هذه المدرسة سماه كتاب تخريج الفروع على الأصول. ثم بعد ذلك جاء الإسنوي ومن بعده، وجاءت كل المذاهب الفقهية رأت أنه لابد من أن نكتب على هذه الطريقة حتى يستفيد الطالب ناحية تطبيقية. إذن هذه جولة سريعة أيها الأحبة، لكن كم من نظم الدرس؟ لكن أيها الأحبة هناك تنبيه أنهي به الكلام عن المدارس. هل الشافعي رحمة الله عليه يحسب على أي طريقة من هذه؟ كون أول إنسان كتب في علم أصول الفقه على أي منهج من هذه المناهج يحسب؟ في الحقيقة تجد البعض يحسبه أو ينسبه إلى مدرسة المتكلمين، جيد، لكن من قرأ كتاب الشافعي، وهذا في الحقيقة لا يفهمه إلا من قرأ كتاب الشافعي، من قرأ كتاب الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الشافعي مدرسة مستقلة، ندر أن يكتب أحد بعده على منواله. الشافعي رحمة الله عليه طريقته الفذة في استنباط القواعد الأصولية من خلال الاستقراء لنصوص الشريعة. نعم الشافعي رحمة الله عليه يستخدم يثبت القواعد من خلال الأدلة، وهذا في الحقيقة أنا أريد أن أغير بعض الأفكار المغلوطة. إثبات القاعدة من خلال الأدلة هذا منهج جميل، يعني لا تقول لهم مدرسة المتكلمين ولا الحنفية ولا طريقة الجمع، الكل يثبت القواعد من خلال الأدلة، لكن الفن والمهارة كيف تثبت القاعدة من خلال الأدلة؟ ما هو الدليل الذي يصلح وما هو الدليل الذي لا يصلح؟ الشافعي رحمة الله عليه أبدا لم يسر على طريقة المتكلمين بإيراد الحجج الكلامية العقلية البحتة مع قلة إيراد النصوص الشرعية، بل الشافعي يستخدم نصوص الكتاب والسنة ويحشدها ويعضدها مع بعضها البعض حتى يثبت القاعدة الأصولية، فاستخدامه للأدلة النقلية وافر في رسالته. وأما طريقة المتكلمين فإنهم يشبعون الاحتجاج بالأدلة العقلية ويقللون الاحتجاج بالأدلة النقلية، وهذا أيها الأحبة يعود إلى طريقة إمام عقدي قديم فيما يتعلق بأهمية النقل وما فائدة النقل. هل النقل يفيدنا القطع أم لا يفيدنا القطع؟ مناهج الفرق الكلامية، يعني الرازي رحمة الله عليه يقول أن الأدلة النقلية لا يمكن، بناء على كلامه طبعا ولم يتلفظ بهذا، لكن لما قال الدليل النقلي لا يأتي بالقطع إلا بعد استكمال 10 أمور، أن ينفي الإجمال والإتمال والتأويل مع عدم المعارض العقلي، ذكر 10 أمور، إذا الحمد لله انتفى الدليل النقلي يثبت القطع، إذا وجد واحد من هذه الأمور العشرة فالدليل النقلي لا يمكن أن يفيد القطع. باختصار الرازي يقول لا يوجد دليل نقلي يفيد القطع. فإذا لأن المتكلمين غلب عليهم في علم العقائد أن الأدلة النقلية تفيد الظن، ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بها، عدلوا عن الأدلة النقلية إلى الاحتجاج العقلي في علم أصول الفقه. أما الشافعي رحمة الله عليه لا، لأنه مؤمن بالأدلة النقلية، مؤمن بقوة النص النبوي، مؤمن بقوة النص القرآني، فكان يحشد الأدلة النقلية بقوة لإثبات القاعدة الأصولية. فمنهجه الفريد مع طبعا مع ذكاء ولفتات جميلة جدا في الاستنباط، يدل على أن طريقة المتقدمين، طريقة الأئمة الكبار، أن الشافعي رحمة الله عليه إمام عظيم في ذكائه في فهمه في استنباطاته، فلا يصلح أن ينسب إلى مدرسة معينة، وإنما هو مدرسة وحده. هناك من حاول أن يقترب من مدرسة الشافعي، نعم يعني أبو يعلى الحنبلي رحمة الله عليه في العدة حاول أن يقترب، كذلك أبو المظفر السمعاني له في قواطع الأدلة له لمساته الطيبة ولفتاته وتأصيلاته التي كما قال السيوطي لم يسبق إلى مثله، ذكر في كتاب قواطع الأدلة. لكن أريدك أن تنتبه أن نسبة الشافعي إلى مدرسة المتكلمين نسبة ليست بسليمة، والله أعلم. نعود أيها الأحبة لاستكمال المبادئ العشرة بعد هذه الجولة السريعة. إذن عرفنا من واضع الأصول الفقه، من هو؟ محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وهكذا نكون انهينا المبدأ الخامس والسادس إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضح، هذا السادس. الاسم، ما اسم هذا العلم؟ أصول الفقه، ولا نذكر أكثر من ذلك. الاستمداد، أيضا هنا وقفة، مما يستمد علم أصول الفقه أيها الأحبة؟ لا أحتاج إلى مما يستمد علم أصول الفقه الآن، يعني حتى دائما نعود الطالب ونعود أنفسنا أيها الأحبة عندما نقرأ لا نقبل كل شيء كما يأتينا من دون تمحيص ونظر. الآن علم أصول الفقه يذكرون له ثلاثة مصادر يستمد منها، يؤخذ منها. طب إيش فائدة إني أعرف أن أصول الفقه يستمد من كذا وكذا؟ إيش فائدة إني أعرف استمداد علم النحو، استمداد علوم القرآن؟ إيش فائدة معرفة الاستمداد؟ معرفة الاستمداد أيها الأحبة تجعلك تعود إلى هذه الأصول إذا أشكلت عليك المسألة في الفن. يعني أنا في علم أصول الفقه مرت معي مسألة لغوية مرتبطة بأصول الفقه ما فهمتها أو أريد أن أشبع البحث حولها، أعود إلى علوم اللغة لأنها مسألة لغوية. عندي مسألة تتعلق يعني مثلا في كتب أصول الفقه على طريقة المتكلمين يذكرون بعض المسائل الاعتقادية، مسائل التحسين والتقبيح وشكر المنعم وغير ذلك من المسائل والكلام النفسي وما شابه ذلك، فتحتاج للرجوع إلى كتب العقائد حتى تفهم هذه المسألة. فمعرفتنا هذا العلم من أين يستمد يفيدنا في الرجوع إلى الأصول التي استمد منها لإشباع بعض المسائل نظرا وبحثا، فإذا القضية مهمة. فنقول أصول الفقه يثبت كما يقولون أو استمداده من ثلاثة مصادر. المصدر الأول علم اللغة العربية، علم اللغة العربية، وهذا نعم متفق عليه، أكثر القواعد الأصولية تستمد من علم اللغة العربية. وهنا أظن عندي نقل للقرافي رحمة الله عليه في كتابه الفروق يقول رحمة الله عليه: فإن الشريعة المعظمة المحمدية انبنت أو انقسمت إلى أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، قال: وهو في غالب أمره ليس فيه إلا القواعد الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ. إذن هذا إمام كبير الإمام القرافي يقول أن أصول الفقه في مجمله فوائد تنشأ عن ماذا؟ قال عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من عموم وخصوص ومطلق وتقييد وحمل كذا إلى غير ذلك. فهذا أصل علم أصول الفقه في أغلب قواعده يستمد من علم اللغة العربية. لذلك هل يصلح طالب علم لا يدرس علم اللغة العربية؟ لا يصلح. لماذا؟ كيف تكون وصوليا؟ كيف تفهم وصول الفقه؟ على حق، على حق. الآن أنت قد تفهم الشيء جملة وصورة لكنك لا تفهم تطبيقه وتنزيله إلا إذا فهمت اللغة العربية. فإذا علم اللغة العربية نحن متفقون على استمداد علم أصول الفقه منه. لكن المصدر الثاني قالوا ويستمد علم أصول الفقه من علم الكلام. إيش علم الكلام؟ قلنا علم العقيدة، وهو علم الذي يقوم بإثبات المسائل الدينية العقدية بإيراد الحجج ودفع الشبه. كيف يستمد علم أصول الفقه من علم الكلام؟ ما رأيكم أيها الأحبة؟ كيف يستمد علم أصول الفقه من علم الكلام؟ يعني هناك نقل أيها الأحبة يهمني أن أنقله لكم، ربما لن أقوله بحروفه. الآمدي رحمة الله عليه وكذلك الغزالي في المستصفى بيّنوا كيف أن علم أصول الفقه يستمد من علم الكلام. إيش يقولون؟ يقولون مصادر التشريع لا تثبت كونها مصادر تشريع حتى نثبت أو حتى نعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته، وحتى نعرف صدق الرسالة وصدق المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الله وإثبات وجود الإله ومعرفة الأسماء والصفات وإثبات الرسالة وصدق النبوة وصدق المعجز، هذا أين مجاله وميدانه؟ هل هو في علم أصول الفقه أم في علم العقائد؟ يكون هذا في علم العقائد. قالوا إذن أصول الفقه يستمد من علم العقيدة في هذا الجانب. ما هو هذا الجانب؟ أن إثبات مصادر التشريع، مش قلنا الأصول إيش يعمل؟ إثبات مصادر التشريع ثم إثبات قواعدها ثم تطبيق القواعد. فإثبات مصادر التشريع، إثبات كون الإجماع والقياس مصادر للتشريع وأن الكتاب والسنة مصادر للتشريع، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إثبات أول وجود الإله، ثم على إثبات وجود النبوة، وعلى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العناصر الثلاث، إثبات الله ومعرفة الله بأسماء وصفات، إثبات النبوة وإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ميدان إثباتها في علم العقيدة. فالأصول يحتاج إلى علم العقيدة من هذه الزاوية. طبعا في الحقيقة يعني لا أريد أن أناقش كثيرا في هذا الكلام، هل كل هذا التنظير يعني أن علم أصول الفقه بقواعده مستمد من علم الكلام، أم علم الكلام هو يعطي توطئة وتمهيد ثم بعد ذلك ينبني علم أصول الفقه كعلم مستقل؟ أنا في الحقيقة أميل للجانب الآخر، أن علم الكلام هو نعم سابق لعلم أصول الفقه، أو علم الاعتقاد سابق لعلم أصول الفقه، لكن هو سابق في المدة وسابق في التقعيد والتمهيد. جيد؟ وعلم أصول الفقه في النهاية ينبني على علم أو يأتي بعد علم الكلام، علم العقائد. أما علم أصول الفقه كقواعد ففي الحقيقة أنه استمدت من علم الكلام، هذا فيه تأثر بالصبغة الكلامية، تأثر بمنهج المتكلمين أكثر من أنه ناحية واقعية حقيقية. ممكن أقول مثلا أصول الفقه يستمد من علم الكلام في ماذا؟ في استخدام الطريقة الكلامية في الحجاج. الآن عندما يحتجون للقاعدة الأصولية يحتجون كما قلنا بماذا؟ خاصة في مدرسة المتكلمين، بحجاج عقلي، بطرق عقلية نظرية، يعني بخلال مثلا أقيسة منطقية من مقدمتين ونتيجة، من خلال قياس استثنائي، من المهم من خلال حجاج عقلي. فكما أن علم العقيدة يستخدم الحجاج العقلي والطرق الكلامية في إثبات القواعد الدينية العقدية، كذلك علم أصول الفقه يعني أخذ هذا المنهج وطبقه على قواعده. فالطرق الكلامية في إثبات المسائل العقدية تستخدم على نفس المنهج في إثبات القواعد الأصولية. فأستطيع نعم من هذه الزاوية يمكن أقول أن أصول الفقه استمد من علم الكلام، استمد المنهج، استمد الأسلوب، استمد الطريقة. أما أن نقول والله أن علم أصول الفقه يتوقف على إثبات وجود الله وعلى إثبات وجود النبوة وعلى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي علم أصول الفقه يستمد من علم الكلام، أظن هذا التنظير فيه نوع نقاش لا أريد أن أسلم فيه أكثر من ذلك، لكن هكذا يقول أن علم أصول الفقه يستمد من الكلام، إذا يستمد من علم اللغة العربية، يستمد من علم الكلام. الشيء الثالث والأخير الذي يستمد منه علم أصول الفقه يقولون تصور الأحكام، وهذه الجزئية الأكثر نقاش. كيف علم أصول الفقه يستمد من تصور الأحكام؟ إيش يعني أولا تصور الأحكام؟ ماذا يقصدون بمعنى تصور الأحكام؟ أن تعرف معنى الحكم الشرعي، وأنه ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، ثم تعرف الحكم التكليفي ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة وما معنى هذه الأحكام الخمسة، ثم تعرف الحكم الوضعي أنه سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة وما معنى هذه المصطلحات. فقالوا ينبغي أن يتصور الطالب هذا الحكم الشرعي بأقسامه وأنواعه قبل أن يشرع في ماذا؟ في علم أصول الفقه. أنا أوافق على إلى هنا، أوافق أنه ينبغي على الطالب قبل أن يشرع في علم أصول الفقه أن يدرس مبحث الأحكام، أن يعرف ما معنى الحكم الشرعي، أن يعرف أنه ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وأن الحكم التكليفي أقسامه إيجاب تحريم ندب كراهة إباحة، يعرف ما معنى الإيجاب ما معنى الندب ما معنى التحريم الكراهة، يذهب للحكم الوضعي يعرف أقسام. نعم لا بد من هذا قبل أن يشرع الطالب في علم أصول الفقه. لماذا لا بد من تصور الأحكام قبل الشروع في علم أصول الفقه؟ لأن المقصود من علم أصول الفقه، لماذا وضع هذا العلم؟ للوصول إلى الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي هو الثمرة المرجوة من كل علم أصول الفقه، هو الثمرة المقصودة من كل علم أصول الفقه. فكيف أنت تدخل في أصول الفقه وأنت لا تعرف الثمرة المرجوة؟ يعني أنت في النهاية ماذا تريد من أصول الفقه؟ تريد أن يعرف ما هو الواجب، ما هو المندوب، ما هو الحرام، ما هو السبب، وأن هذا سبب وهذا شرط الصلاة وهذا مانع. فأنت تريد أن تعرف هذه الأمور، هذه النتيجة. فإذا لابد أن تكون تفهم ما معنى الحكم الشرعي، تفهم ما معنى الحكم التكليفي بأنواعه، وتفهم ما معنى الحكم الوضعي بأنواعه قبل أن تدخل في علم أصول الفقه، حتى تكون الثمرة المرجوة حاضرة أمامك وأنت تدرس علم أصول الفقه. الفائدة الثانية أيها الأحبة من تصور الأحكام الحكم بأنواعه قبل الشروع في علم أصول الفقه، أنك عندما تذكر قاعدة أصولية ستحتاج أن تمثل لها وتذكر لها شواهد، صحيح؟ تقول الله أقيم الصلاة، هذا الأعفر الأمر يقتضي الوجوب بدليل أقيم الصلاة. طب الأمر يقتضي الوجوب بدليل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة أقيم أمر مطبق عليها القاعدة الأمر يقتضي الوجوب. إذن ستستخدم إذن أنت عبارة الوجوب، ستستخدم في أثناء التمثيل عبارة الندب، ستستخدم أمثلة على التحريم على الكراهة على الإباحة، هذه المصطلحات ستكون واردة معك على وجه التمثيل للقواعد الأصولية. فكيف ستمثل وتفهم المثال وأنت لا تفهم معنى الإيجاب ولا تفهم معنى الندب ولا معنى الإباحة والكراهة والحرمة؟ كيف وأنت لا تعرف معنى السبب والشرط والمال؟ إذن هناك خلل يحدث. فإذن فائدة تصور الأحكام قبل الشروع في علم أصول الفقه في جزئية زي أن الأحكام هي المقصودة والمرجوة من علم أصول الفقه، فلا بد من تصور الثمرة قبل أن تدخل في علم أصول الفقه، فلا بد من معرفة يعني أنت في النهاية تريد أن تصل إلى شيء. أنا أريد أن أصل إلى المسجد، لا بد أن أكون متصور المسجد الذي سأذهب إليه، ثم بعد ذلك أعرف الطريق. أما أنا لا أعرف المسجد ابتداء، كيف أسلك الطريق إليه؟ فلا بد أن أعرف الحكم ثم أعرف كيف أصل إليه. ثانيا أننا نحتاج إلى التمثيل بالأحكام الشرعية على القواعد الأصولية، فلا بد إذن من معرفة الأحكام الشرعية قبل ذلك. لكن كون تصور الأحكام نحتاج إليه لفهم أصول الفقه أو قبل الدخول في أصول الفقه بناء على الفائدتين اللتين ذكرتهما، هذا لا يعني أن أصول الفقه مستمد من تصور الأحكام. يعني أنت عندما تتكلم بكلمة افهمها، عندما تقول أصول الفقه يستمد يؤخذ من تصور الأحكام، هذا ليس بصحيح. أصول الفقه هو الطريق الموصل إلى الحكم الشرعي، وتصور الأحكام يحتاج إليه للنقطتين اللذين ذكرتهما. فأصول الفقه كقواعد كمسائل لا تؤخذ من تصور الأحكام. يعني إذا عرفت معنى الحكم وعرفت معنى الإيجاب وما معنى الندب، أنا في النهاية لم أخذ قاعدة أصولية، لم أستخدم هذه في أصول الفقه كقواعد، وإنما هي الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه. فأن تقول تصور الأحكام يستمد منه علم أصول الفقه، أظن العبارة ليست بمحررة، وإنما تصور الأحكام له فائدة معينة ذكرناها. أما أصول الفقه أيها الأحبة، فأنا أرى كما قال القرافي رحمة الله عليه، أغلب قواعد كقواعد وكمسائل استمدت من ماذا؟ من علم اللغة العربية. وأضيف شيء ثاني غير اللغة العربية، وفي الحقيقة هذا الشيء الذي أضيفه ما وجدت من ذكره، لكن أجعله للنقاش والحوار. الشيء الذي أرى أنه أيضا نستطيع أن نقول أن وصول الفقه استمد من في الحقيقة هي آثار الصحابة والتابعين وأقوالهم وفتاويهم وأقضيتهم رحمة الله عليهم. يعني هناك بعض القواعد الأصولية مبناها على فتاوى الصحابة وتعاملهم وعلى فتاوى التابعين ومناهجهم. فكيف لماذا أبتعد أنا عن هذا الجانب وأقول يعني قد يأتي شخص يقول طيب أقضية الصحابة هي فروع فقهية صحيح؟ أقضية التابعين هي عبارة عن فروع فقهية، فأنت عدت لاستنباط القاعدة الأصولية من الفروع الفقهية، مع أن الأصل أن ماذا؟ أن الأصول والقواعد هي التي تثمر الفروع الفقهية. أقول أيها الأحبة، لو كنت أنا استنبطت القاعدة من فرع فقهي واحد لقلت لك نعم ربما كلامك صحيح، لكن أنا في الحقيقة عندما أستقرأ مئات الأقضية من الصحابة ومئات الآثار والمناهج من التابعين وأعرف من خلالها منهج النبوة والشريعة المحمدية، لا أرى أن هذا يتعارض مع قولنا أن أصول الفقه تثمر الفروع الفقهية. نعم، أصول الفقه هي التي تثمر الفرع، لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شهدوا التشريع، شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه كيف يشرع. فأنا أحتاج للرجوع إلى آثارهم وأقضيتهم وأقوالهم لأني ألمس في آثارها وفي زواياها قواعد أصولية متناثرة أحتاج لاستخلاصها لاستخدام هذه القواعد في نوازل ومستجدات جديدة. فأنا أرى أن هذا بالحقيقة ليس فيه تعارض كبير، لأن الصحابة كما قلنا هم أخذوا المنهج النبوي وطبقوه. ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا قواعد أصولية كثيرة، قواعد قليلة، لكنه طبق أصول الفقه في حياته. الصحابة أخذوا هذا المنهج طبقوه، فأنا حينما أنظر في منهج كامل من خلال الاستقراء أنا هنا فعلا أستخلص قواعد أصولية من منهج كامل وليس من فرع فقهي واحد نظرت إليه. فلا مانع من القول بأن علم وقواعد أصول الفقه استفادت من أقوال وآثار الصحابة والتابعين. طيب هكذا انتهينا من قضية الاستمداد. حكم الشرع، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ أصول الفقه أيها الأحبة تعلمه فرض كفاية على الأمة. لماذا فرض كفاية على الأمة؟ لأن استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح يجب أن يوجد في هذه الأمة علماء أكفاء يستنبطوها، وهؤلاء العلماء الأكفاء لا يمكن أن يكونوا علماء أكفاء ليستنبطوا حتى يتعلموا أصول الفقه. والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني نقول وجود علماء يستنبطون واجب، ولا يمكن أن يتحقق هذا الواجب إلا بتعلم هؤلاء العلماء لعلم أصول الفقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المبدأ العاشر والأخير من المبادئ العشرة هو مسائل العلم، ومسائل العلم هو كل ما سندرسه في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أصول الفقه. إذن إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل هو الواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع حاز الشرفة. الآن أيها الأحبة بقى معنا كم دقيقة؟ 10 دقائق. جيد، نستطيع أن نبدأ بها بالكتاب الذي بين أيدينا. بسم الله، نبدأ بقراءة الكتاب حتى الطالب يتشجع يقول أخذنا درسين في ممهدات فكيف سيأخذ الكتاب. لا، إن شاء الله الكتاب لن نقف عند كل كلمة بهذا الوقف، لكن كما قلت لكم المقدمات ينبغي أن تأخذ وقتها ويتشربها الطالب. نبدأ الآن مع الإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، قال أحمد الله، وهذه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله، البدأ بالبسملة وبحمد الله سبحانه وتعالى. هذا دأب المصنفين أيها الأحبة للأحاديث القولية والفعلية. يقول صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. والحديث وإن كان تكلم فيه بعض أهل العلم في سنده وأكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن هناك من حسنه كما نسب إلى ابن الصلاح رحمة الله عليه، وهو في النهاية من فضائل الأعمال التي لا حرج فيها بالذهاب إلى الأحاديث الضعيفة التي لا يشتد ضعفها. وهناك ما يمكن استدلال به أمر آخر، وهو أن الكتاب العزيز بدأ بالبسملة، هذا أمر آخر. ثالثا أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تبعث إلى الآخرة هي سنة فعلية ثابتة، كانت تبدأ بالبسملة، فليس الأمر فقط هو الاعتماد على حديث ضعيف كما يظن البعض، بل هذا الحديث الضعيف يعضده ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، والتبرك بالبدء بالبسملة هذا منهج أهل العلم من القدم. ثم قال أحمد الله، التثنية بالحمدلة، كذلك ورد حديث ضعيف لأنه يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو حديث ضعيف أيضا. والكتاب العزيز نقتدي به، بماذا بدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحمد لله رب العالمين، فاقتداء بالكتاب العزيز نبدأ بحمد الله. ومعنى الحمد هذا أكثرت من ذكره في شروح سابقة في المستوى الأول، فلا أريد أن أطيل على الطالب هنا حتى نستغل الوقت في أمور أكثر فائدة، لكن لاحظوا أن هنا لم يستخدم الجملة الإسمية كما في القرآن الكريم، لم يقل الحمد لله، وإنما استخدم جملة فعلية فقال أحمد الله. وهل هناك فرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية؟ هل هناك فرق بين الحمد لله وبين أحمد الله؟ نعم هناك فرق بلاغي، أن الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام لكن لا تدل على التجدد، أما الجملة الفعلية فإنها تدل على تكرار وتجدد الفعل كرة تلو كرة. فإذا قلت أحمد الله هذا معناه أني أجدد الحمد كل فترة، وإذا قلت الحمد لله فهذا معناه أن هناك حمد ثابت دائم أثبته لله من دون الدلالة على تكرار الحمد. فهنا أتى بالجملة الفعلية ليدل على التكرار وأنه يجدد حمدا بعد حمد لله. قال أحمد الله على إحسانه وإفضاله، يعني يحمد الله عز وجل على إحسانه. والحمد أيها الأحبة كما ذكرنا في تعاريفنا السابقة في مصنفات السابقة، حمد الله لا يكون فقط على كرمه بخلاف الشكر، الشكر يكون على ماذا؟ مقابل النعمة، أنعم عليك فلان بشيء تشكره عليه، أما إذا لم ينعم عليك بشيء وإنما فيه مثلا هو صفات جميلة وخيرة لكن لم ينعم عليك بها، فالثناء عليه لا يسمى، الثناء عليه بهذه الصفات لا يسمى شكرا. إنسان عنده صفات جميلة لكن لم يصل إليك من خيرها وإنعامها، فإذا أثنيت عليه وقلت فلان شجاع أو فلان كريم وهو لم يعطيك دينارا ولا درهما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حمدا ولا يسمى شكرا. لماذا؟ لأن الشكر يكون مقابل نعمة أسديت إليه، أما الحمد فيكون مقابل نعمة أسديت إليه وقد يكون من دون مقابل نعمة أسديت إليه، فقد تحمد شخصا على فضله على شجاعته على حسن خلقه مع أنه لم ينعم عليك ولم يصلك من تلك الإفضال ومن تلك الصفات. فهذا فرق بين الحمد والشكر ذكرناه في مجالس سابقة. فإذا الحمد الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يكون مقابل نعمة ويكون لذاته لصفاته وجماله، وأما شكر الله فإنه يكون مقابل النعمة، هذا فرق بينهما. فالمصنف عندما قال أحمد الله على إحسانه وإفضاله هو حمد الله سبحانه وتعالى هنا على إحسانه، إحسانه إليه إلى المصنف وإحسانه إلى جميع الخلق، فهذه ليس مقابل نعمة أزديت إلى المصنف فقط، ما قال أحمد الله على إحسانه إلي، قال أحمد الله على إحسانه، وإحسان الله عز وجل على المصنف وعلى غيره من الخلق، وعلى إفضاله فضل الله عز وجل على المصنف وعلى غيره من الخلق. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي، أي حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي بعد الحمد لله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بالصلاة والسلام، فقال وأصلي وأسلم. الآن هل يكره إفراد الصلاة عن السلام أم لا يكره ذلك؟ هل يجوز الاقتصار على الصلاة أم لا بد تقرن مع السلام؟ اختلف أهل الفقه وأهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يكره إفراد الصلاة عن السلام فإذا صليت تسلم، ومنهم من قال لا حرج في ذلك، منهم من قال لا حرج في الصلاة دون السلام، وهذا القول قد يكون هو الأقرب لأن ما احتج به الأولون من كراهة فصل الصلاة على السلام، وأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي القرآن قرن أمر الصلاة بأمر التسليم، لكن نقول هذه الدلالة، دلالة اقتران الصلاة بالتسليم في القرآن الكريم، دلالتها على أنه يكره فصل السلام عن الصلاة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران أن اقترن ذكر السلام بالصلاة، فقالوا لما اقترن ذكر السلام بالصلاة في الأمر دل ذلك على كراهية فصل السلام عن الصلاة. نقول لا، دلالة هذا الاقتران على كراهة فصل السلام عن الصلاة دلالة ضعيفة، لأن دلالة الاقتران عند علماء الأصول كما سندرس إن شاء الله دلالة ضعيفة ليست قوية، لأن أحيانا جمل قد تذكر مع بعضها البعض ولا يراد القرن بينها، وإنما أتت في سياق واحد فقط. فالراجع والله تعالى أعلم أن عدم كراهة فصل السلام عن الصلاة، ولكن الأكمل أن تصلي وتسلم. طيب، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله، وما معنى الصلاة وما معنى السلام؟ هذا سبق شرحه في دورات سابقة. وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله، يقول: أصلي وأسلم على النبي، هذا النبي متى حاز أعلى درجات الكمال ومتى اكتمل له الكمال؟ حينما أرسله الله سبحانه وتعالى وبعثه، كان كاملا لكن لم يصل إلى أعلى درجات الكمال ولم يكتمل له الكمال البشري حتى حاز فضيلة النبوة. لذلك قال: وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وعصمه من الوقوع في المعاصي والكبائر وما يخل بالمروءة، ثم قال: وعلى جميع صحبه وآله، أي أصلي على جميع الصحب والآل. وعادة أهل العلم أنهم يقدمون الآل على الصحب، يقولون وعلى آله وصحبه، هنا فعل العكس، قدم الصحب على الآل، والصحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل في ذاك ردة على الأصح. وأما الآل ففي سياق الدعاء والثناء، الآل في اللغة أصلها الأهل، ولكن هل المراد بها هنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أزواجه وأهل بيته، أم المراد بأهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل من اتبعه على دينه؟ المراد كل من اتبعه على دينه، فالآل تفسر دائما في المقدمات بكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فعطف الآل على الصحب في قوله وعلى، يعني وأصلي على جميع صحبه وآله، إذا قلنا الآل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، يكون هذا من قبيل عطف العام على الخاص، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه يدخل فيهم الصحابة، يدخل فيهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. ثم قال: وبعد هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، وكتابه الأصلي تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، هذا اسمه كاملا. قال: وبعد هذه قواعد، وبعد هذا يسمى ماذا أيها الأحبة؟ هذا أسلوب انتقال في اللغة العربية، هذا يسمى أسلوب انتقال في اللغة العربية، تكون تتكلم بمقدمة ثم تقول وبعد فإن كذا وكذا، فهذه من أساليب الانتقال في اللغة العربية. وبعد، والواو في وبعد ما معناها؟ الواو وبعد، الواو هذه نائبة عن إيش؟ لا يوجد لكم وبعد، هو عندي بين قوسين موجودة زيادة من محقق الكتاب، فالظاهر أنها وقعت في بعض النسخ وليس في جميعها. قال: وبعد، وهو أفضل في الحقيقة أن يبدأ به وبعد. الواو هذه بمعنى أما، هذه الواو بمعنى أما، يعني في لسان العرب أحيانا يقولون أما بعد، وأحيانا يحذفون أما ويضعون مكانها الواو فيقولون وبعد مباشرة، فهذه الواو تقوم مقام أما، فالتقدير أما بعد. جيد. وأما بعد، يعني أما بعد أو وبعد، أما بعد أيها الأحبة يقولون بعدها، عندما تأتي يعني كلمة أما بعد، ما بعدها يكون مقترنا بالفاء. لماذا؟ لأن أما ما معناها؟ أما معناها مهما يكن من شيء. إيش يقول في ألفية ابن مالك؟ أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ولفا. جيد؟ فأسلوب أما بعد عادة ينبغي في لسان العرب، ما بعد أما بعد يكون مقترنا. مقترنا بالفاء فأقول أما بعد فإن الكلام عن كذا وكذا من أفضل الكلام، أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشرية، أما بعد فزيد رجل كريم. فتقترن الفاء بأما، يعني أما بعد ثم بعد يأتي فاء ثم يأتي الجواب. لكن نلاحظ هنا أن المصنف ما ذكرها، قال وبعد هذه. الأصل إيش يقول؟ وبعد فهذه، أن يأتي بالفاء. طيب هل يجوز حذف الفاء؟ يعني الشاعر هنا الشيخ عبد الله الفوزان إيش يقول؟ كان الأولى بالمصنف أن يقول أما بعد فهذه قواعد، أن يذكر الفاء. لكن هل يجوز حذف الفاء أو لا يجوز؟ إيش قال ابن مالك في الألفية؟ قال أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، أن الأصل نعم أن الفاء يجب أن تذكر بعد أما بعد، لكن هناك صورة يجوز فيها حذف الفاء. إذا كانت هذه الفاء الكلمة التي تتصل بها كلمة من تصاريف القول، فقال أما بعد فقال زيد أو فيقول زيد، إذا كانت الفاء متصلة بكلمة تفيد معنى القول قال ويقول فقلت، يجوز حذف الفاء مع القول. لذلك إيش قال ابن مالك في البيت الثاني؟ وحذف ذي الفاء قل في نثر، يقل جدا نادر شاذ إلا في صورة واحدة، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. معنى هذا الكلام لا أريد أن أطلب كثيرا في المسائل اللغوية، لكن شيء من التمرس مفيد، أن كلمة أما كما قلنا أما بعد يجب أن يكون ما بعدها مقترن بالفاء، لكن إذا كانت هذه الفاء تدخل على فعل قال أو يقول أما بعد فقال زيد أو فيقول زيد، يجوز حذف الفاء مع ماذا؟ مع قال. والشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم إيش قال؟ أكفرتم بعد إيمانكم، ما قال فأكفرتم، هل ذكر الفاء؟ أما لا، أما الذين اسودت وجوههم إيش الجواب؟ أكفرتم بعد إيمانكم. طب أين الفاء؟ قالوا التقدير أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فدخلت الفاء على كلمة إيش؟ يقال، وحذفت يقال وحذفت معها الفاء، فهذا جائز. إذا كانت الفاء داخلة على كلمة يقال محذوفة يجوز حذف الفاء مع القول. وهنا يمكن أن أقدر ذلك فأقول وبعد فأقول هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، فحذف كلمة فأقول مع الفاء وأبقى هذه قواعد الأصول كما فعلنا في الآية الكريمة. فبالتالي أظن أنه لا حرج، يمكن أن نجد للمصنف مخرجا بدلا من أن ننتقده على هذا الحذف. هذه يعني فائدة لغوية سريعة. إذن وبعد أسلوب انتقال هذه قواعد الأصول، هي قواعد لأن أصول الفقه عبارة عن قواعد، ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل مجردة عن الدلائل. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى أن هذا من ميزات الكتاب كما ذكرنا في الدرس السابق أنه لم يذكر أدلة القواعد الأصولية وإنما ذكر القاعدة فقط، لأن المراد من هذا الكتاب تصور القواعد والمسائل وليس إثباتها، لأنك أنت في مرحلة متوسطة. ثانيا قوله مجردة عن الدلائل، هل تجمع دليل على دلائل؟ الآن أيها الأحبة يقولون في علم الصرف فعيل اسم جنس تجمع على أفعلة، فدليل الأصل تجمع على ماذا؟ أدلة، هذا هو المشروع. طيب إذا جمع فعيل على فعائل هذا شاذ، لكن الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة وهو ممن يحتج بقوله استخدم كلمة دلائل بقوة بكثرة، فلذلك قال بعض أهل العلم أن دليل تجمع على دلائل شذوذا أو نقول سماعا، أي سمع جمعها على دلائل وإن لم يكن هذا هو القياس فيها، القياس تجمع على ماذا؟ على أدلة، وجمعت على دلائل سماعا يعني سمعت عن العرب ولكن على خلاف القاعدة، وهذا كثير. وصيد وصائد كذلك أيها الأحبة، فورد السماع على خلاف القاعدة في فعيل في أكثر من قضية، فلست أنا مع بعض الشراح المعاصرين الذين قالوا دلائل هنا استعمال خاطئ وكان الأحرى بالمصنف أن يكون أدلة، لأن الشافعي إمام كبير أيها الأحبة، واستخدم دلائل، وكثير من المتقدمين استخدموا كلمة دلائل، فهذا يدل على أن لها أصل في السماع، فأنا لست مع التخطئة. إذن مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. فهو قال: ذهبت إلى كتاب تحقيق الأمل لم أخل بشيء من مسائله، ذكر جميع المسائل والقواعد، ولكن استبعدت الدليل. طيب، تذكرة للطالب المستبين، الطالب الذي يطلب البيان، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استبان أي طلب إبانة الشيء، فهذه تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب وتبصرة للراغب المستعين، أي هذا الكتاب يذكر الطالب الذي يطلب الإبانة ويبصر الراغب الذي يطلب الإعانة منه. جيد؟ وكلاهما بمعنى متقارب، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، المعنى متقارب نوعا ما. ثم قالوا: بالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. ثم بدأ رحمه الله تعالى فقال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد وهو المجتهد، والفقه لغة الفهم واصطلاح معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. هذه المقدمة التي بدأ بها، ونشرحها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعانكم الله على التلخيص والترتيب، وأنا أحثكم على المتابعة وعلى تحضير الدرس قبل سماعه حتى تكتمل الفائدة، والله ولي التوفيق.